ما دام أنه ينغمس في هذا النهر ويغتسل فيه فإنه يبقى نظيفا لا يبقى عليه درا. فكذلك المعاصي والذنوب تذهب. ومعلوم أن هذا بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. ومن وأما إذا كان مصرا على الكبائر فإنه لا تكفرها الصلوات وهو لم يتب من هذه الكبائر، بل هو مصر عليها ويفكر في هذا الأمر المحرم لو حصله وقع فيه، فإن مثل ذلك لا تكفره الصلوات. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والمكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذا دعاء، يعني اللهم أني أسألك فعل الخيرات، يعني وفقه لفعل الخيرات وأن يتقرب الله بالأعمال الصالحة، وترك المنكرات التي هي محرمات، لأن الأوامر، لأن التكليف أوامر ونواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة، أخباره صادقة وأحكامه عادلة. أخباره صادقة، كل ما أخبر الله تعالى به فهو صدق، وكل ما أمر به أو نهى عنه فهو عدل. والله عز وجل لما شرع الأوامر والنواهي، الأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، جعل النواهي يجتنبها الإنسان لأنها ترك. وأما الأوامر لما كان فيها مشقة قيد ذلك بالاستطاعة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قيد الأمر بالاستطاعة لأنه قد يكون في مشقة. ولهذا جاءت سنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن النواهي ما تقيد بالمشقة بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع، الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الفعل، أما الترك فإنه مستطاع. إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب لا تدخل مع هذا الباب، تستطيع أنك ما تدخل، لكن لو قيل لك اعمل هذه الصخرة قد تستطيع وقد لا تستطيع، لأن الأوامر قد تطاق وقد لا تطاق. وأما النواهي أو المتروكات فإنها مطاقة، لا تزني لا تزني، لا تسرق لا تسرق، تستطيع أنك ما تزني، تستطيع أنك ما تسرق، لكن كونك تصلي قائما قد تستطيع وقد لا تستطيع، قد يكون عندك مرض، قد يكون عندك علة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقيد الأوامر بالاستطاعة لأنها قد تستطاع وقد لا تستطاع، ولم تقيد النواهي بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأن النواهي مستطاعة. اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شأنه وهذه طريقته، ولأن أتباع الرسل هم الفقراء والمساكين، يعني هم الذين يستجيبون إجابة الرسل قبل غيرهم، بخلاف أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب المنازل الكبيرة عند الناس، فإنهم يبقون على ما هم عليه من المنازل عند الناس، ويعارضون الرسل ويقابلونهم ويعارضونهم ولا يستجيبون لدعوتهم، بخلاف. ولهذا حديث ابي سفيان مع هرقل قال: يستجيب له ضعفاء الناس او كبار، قال: ضعفاءهم، لان هؤلاء هم اتباع الانبياء. نعم. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. نعم. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، بحيث اكون سليما من الوقوع فيها، لان الفتن قد يترتب عليها أمور يعني عظيمة تتعلق بالدين، وذلك بأن ينحرف في دينه